Entiendo cómo hacerla. Hazte una besurana. هل يقضي المسلم ما تركه من صلاة القيام رغم أنها تزيد عن 11 ركعات وهل يختلف من تركه وهل يختلف من تركه عمدا أو لحاجة أولا قيام الليل إن شاء الله لا شك فيه أنها نافلة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الأعمال أدومه كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي النافلة كيف ذلكم لا رواتب من النوافل فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل لما جاء قبيلة مضر ورأى حالتهم يعني من حيث الفقر سيئة جدا فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم من فريضة الظهر قام صلى الله عليه وسلم وقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ثم حث الناس على الصدقة فجاء بعضهم قوم ثياب بعضهم قوم من التمر وكذا وكذا فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح صلى الله عليه وسلم ثم لما دخل بعد العصر في بيت حفصة فبدأ بالصلاة كان أول مرة بدأ بالصلاة بعد العصر في بيت حفصة فأرسلت جاريته وقالت اسألي إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة اسألي يا رسول الله إنك تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي قال إنهما الركعتان اللتان بعد الظهر فوجدنا من هنا أنه النوافل عامة إذا كان الإنسان مرتب على نفسه ينبغي أن يكون أحب الأعمال أدومها إلى الله فيكون يقضيها إن شاء الله ما تفسير قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن هذه الآية أنا من وحيل إلى ملين فليحتل كتاب لشيخنا محمد بن الشنقيطي قرأنا عليه أيضا ما هو اسمه دفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب يذكر أن هناك قفوهم إنهم مسؤولون يقول أوقفوا خلي لا يروحوا يسألون قال الله تعالى وهنا يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هذه مواقف يعني قد يكون موقف الحساب والكتاب وبعد ذلك لا يسأل لماذا سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا سيق الذين اتقوا إن شاء الله كيف نرد على من يقول إن الإسبال المنهي عنه هو إسبال الخيلاء أبدا نحن نهينا عن التشبه بخلاف السنة فلا يجوز أن تقول قول القائل أنا لا أسبل خيلاء هذا نفسه خيلاء لو لم تكن خيلاء كنت في حين ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار لا أطعته هذا نفسه خيلاء لا يجوز أن يقال إني لا أفعل خيلاء نعم إذا كان إنسان مستدق الوركين وبدون قصد ينزل الإزار وكذا هذا لا يؤاخذ لكن لا يمشي دائما هكذا معلوم أنه إذا مشى خطوة أو خطوتين يرفعه هل يجب تجب الصلاة ركعتين بعد كل طواف نافلة نعم لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيجب تقول ولو كانت نافلة يجب أن تصلي ركعتين لو نسيت ولو ذهبت إلى بلاد أخرى فتقضي هناك إذا تذكرت نطالب منك الدعاء على الخوارج في ليبيا وأن يمكن الجيش منهم ليس ليبيا يا أخي الآن بلاد الإسلام الآن حولك عراق ماذا حصل سبحان الله فيها ندعو الله تعالى لليبيا ولجميع بلاد الإسلام أن يكف أو يكف دماؤهم وأن يرجع الله تبارك وتعالى دولة إسلامية والله فرحنا من ليبيا لما قام الشباب وهدموا القبور والقباب والله لكن الأعداء يراقبونك بكل دقة لا يريدون منك أن تكون على دين الله تعالى فأشغلوكم كذا لو عقل هؤلاء الكبار داعش الآن جاء يا أخي قبل يومين طيب من قبل إيش كنتم تتناحرون داعش قبل يومين جاء مو كذا بعدما قتلتم القذافي بدأتم تتناحرون لو عقلوا أن عدو بالمرصاد يريد أن يمكن في هذه الجهة على البنزين والبترول جماعة وهذه اللي يا جماعة ويجلب منهم البنزين ويمول كل واحد بالسلاح يبيع سلاحه الذي يكون قد انتهت كراهيتها. يا أخي لماذا لا يعقلون؟ الداعش جاء من يومين، فننادي نحن الذين هم يقودون الأمة هناك أن يتحدوا ويتنازلوا وينتخبوا فيهم بوجه الله تعالى واحد منهم ويوحدوا نفسهم. داعش كلمتين خفيفتين يا أخي، يمكن نبيدهم في ليلة واحدة إذا اجتمعنا. ما حكم من يستعمل شاحن من المسجد الحرام؟ ما ندري، إذا كان المسؤولون يعلمون هذا والحمد لله، الحمد لله بارك الله في أدعو له، هذه الدولة تحتاج أن يدعى لها أو يدعو لها كل مؤمن الذي قد يصح لهم دينهم وعقيدتهم، وندعو الله تعالى أن يبارك فيها. هذا شيء خفيف أظن ما يواخذونك، وإن كان مركب ويشوفون أنت أغمض عينك وخلي. والوضع نعم، هذا أنا نسيت، وضعوا أماكن مخصصة تداولوا في هذا المكان إن شاء الله لتسهيل الإخوان. نعم، ما يريدون أن يكون واحد من قتان أهلي. ما حكم من يستعمل يستعمل ويفي من دون إذن مع العلم؟ هذا نفسه من يستعمل واي بي ومن دون إذن مع العلم لصاحبه بدون كود، تركه بدون كود، معناه أنه سمح لك. لو كان قل له أنا أستعمل نت حقك، فإن أذن وإلا لا تستعمل، هذا ملك خاص. غسلت يدي بالصابون قبل بدء العمرة وأنا محرم. الصابون ما أخذتها للرايعة، إنما لإزالة ما ألق بالنا، ما يكون في حرج إن شاء الله. لكن تحروا في المدينة، دخلت في الله يكرمك في الحمامات العامة، وجدت عندهم شامبو بدون رائحة موجود، هذا في المدينة كل الحمامات. فإن شاء الله واحد يحاول الله يستعمل الله أشياء لهم. أصابني صداع أثناء التراويح فدخلت مع الإمام بنية الوتر وذهبت. لا بأس إن شاء الله، ركعتين ثم صليت إن شاء الله. نعم، والله يشفيك ويشفينا جميعا. الصداع لا يأتي إلا في الغالب إذا كان هناك ضغط الدم أو كذا، أو تأكلون أشياء ربما يكون تبخير من المعدة، هذا الذي درسنا في الطب العربي، تبخير من المعدة هو الذي يحدث الصداع. فإذا جاء الصداع كثير، مشايخنا نحن صغار ندرس في الهند ففي الجامعة السلفية، وكان يقول إذا جاءك الصداع سوي كذا أعتس. هذا نجربه كثير الآن، إذا أنا جاي من الجامعة في بعض الأحيان كأنه يراودني النوم فأستعمله وأنست أصل إلى البيت. نعم، هذا جربوها وكملوا الصلاة إن شاء الله. منديل خذها ولفها وأعتس إن شاء الله بدغدغ شيء، هذا مفيد لتخفيفه. أي نعم، هل للمعتمر أن يخرج إلى الحل ليؤدي عمرة عن جده المتوفى؟ إن شاء الله إذا ما قدرت أن تذهب إلى المواقيت يلملم ذو الحليفة جوفة فلا بأس، العلماء يفتون، تذهب إلى أي ميقات إن شاء الله، فإن لم يصيبها وابل فطل، لكن الأصل هو أن تذهب إلى الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن، حتى من مكة لو أتى هو هذا صادق لهم. أحسن الله إليك، إليكم، هل يمكن أن يفهم من الاسم الواحد من أسماء الله تعالى عدة صفات؟ نعم، المنتقم فيه صفة القدرة ولا ينتقم إلا قدير، وأيضا صفة الانتقام، ما هو كذا، والقدرة والعزة والغيرة، إن الله يغار أيضا فينتقم، وإلا هو رحمن رحيم أيضا، فيمكن ليس فيه، هذا واضح إن شاء الله والعلماء بحثوا فيه. أريد أن أقيم الليل، أصلي التراويح من التحجد أيهما السنة؟ إن كنت تريد أن تصلي أي منهما وليس الاثنين فتصلي التهجد. التراويح هي التهجد لكنها سميت تهجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار طول السنة هذا الوقت، ولما صلى للناس أول الليل ثلاثة أيام ترك ورجع إلى وقته بعد ثلث الليل، وثلث الليل نزول وقت نزول الإلهي فيكون أفضل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك فيكون قم الليل إلا نصفه إلى آخره. نقول الآخر هو الأفضل، إذا ما صليت الأول فالآخر قد يكون أفضل بعد ما تجد أو تريد التفاضل بينهما. هل يسله التبول في قارورة إذا كان المرء إيش متسترا؟ لا بأس فيها لثبوت بول النبي. إذا تريد أن تعمل بالسنة ولا عند الحاجة؟ لثبوت بول النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء. هو جاء في سنن النسائي، لكن فيها امرأة مجهولة أميمة بنت رقيقة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم عيدان من خشب كان يبول فيها، فلما أصبح قال لأم أيمن أهريقيه، فذهبت وشربت. هذه الرواية ليست بصحيحة فيما أذكر، لكن الرواية جاءت عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عنده إناء يبول فيها في الليل. فعلى كل حال أنا إذا عملت بحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أن تثاب إن شاء الله، وقد تكون مضطرا بارك الله فيك، قد تكون مضطرا. لكن غريب، أنا عندي حوش قليل ووجد الأولاد قوارير ملآنة من البول تأتي كل يوم هناك، شكونا أصحاب الجيران قالوا والله ما نحن، قلنا هل الجن جاءوا ولا إيش؟ بالفعل هذا وارد، ما أدري. الإنسان إذا كان يبول فيأخذه في الليل، في بعض الأحيان الناس ما يقدر يقوم، بعض المريض وكذا، فلا مانع يستعمل، ثم يصبه أهله أو هو بنفسه إذا قام إلى الحمام لا بأس إن شاء الله فيها، بشرط ألا يعني يبقى من تطهيره شيء، لابد أن ينشف، لابد أن يغسل موضع البول بالمنديل أو أي شيء. الله المستعان. أما في الاعتكاف لا يجوز لك في المسجد أن تتبول بارك الله فيك، وأنتم عاكفون في المساجد، أخرج وأنت متستر في مكان ما خارج واترك البول هناك، هذا أيضا إذا كان هناك مزابل وكذا لا بأس، لكن في المسجد يبول في الآنية من الأواني هذا لا يجوز. أحيانا نرى المصحف الشريف يوضع أمام الأرجل، وأحيانا يوضع أمام الأحذية. نعم، لو تفضلتم بنصيحة الإخوان لكي يعظم المصحف ولا يوضع ولا يتعامل أي معاملة فيه شبهة إهانة المصحف. أما إذا كان وضع على الأرض المفروشة على الزريبية، واحد جاء وبدأ ينهر، كان مسكين يقرأ، فلما بلغ آية السجدة وضع تحت صدره على الزريبية وسجد، جاء واحد ينهره يقول كيف تضع هنا وكذا الناس يمشون عليه، لا إن شاء الله هذا لا يكون فيه سوء الأدب، لكن سوء الأدب يضع مع النعل أو جنب النعل أو تحت قدم أو عند قدمه لا بأس، لا بد أن لكل أن نكرم أكرمك الله المصحف وما يتعلق بالله عز وجل كله. ما هي أسهل طريق لحفظ أسماء الله تعالى؟ أسهل طريق لا بد أن تكون كما كان شعبة، إذا كان من قام من المجلس كان يحفظ الحديث وله العويل والزويل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول، لا بد أن تجتهد بارك، مو هكذا تلك المكارم لا قامان من لبن تشرب وكذا، لا بد أن تجتهد. بعد الاجتهاد أيضا تراجع دائما وإلا يذهب، والقرآن أيضا أشد تفصيل. هل التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا والموبيل حرام؟ نعم، هذا الذي نقوله والله يغفر. الخلق صفة تليق بالله فقط ولا نطلقها في حق المخلوق. ماذا تقول في يوم القيامة؟ أحيوا ما خلقتم، هذا لله تعالى، الله هو الذي يقول ما خلقتم، نحن ما نقول أن فلانا خلق، الله هو الذي يقول أحيوا ما خلقتم. فهذا القول وما يتعلق نفس الفعل كله لله عز وجل. وغاية ما فيه من الممكن أن تقول أنت لمن صنع صورة أنت تزعم أنك خلقت فأحي ما شئت، جاز هذا القول. وليس المقصود أنك تعتقد أنه خلق، الخلق لله، إنما السنة والنحت وكذا هذا يظن أنه خلق. نعم، يضاهون خلق الله وليس خلق هذا. قلت بارك الله فيكم، لا يجوز أن يقال الإنسان أخلق الشيء ومعنى قوله تبارك وتعالى أحسن الخالقين، أنا كأنه يقول أحسن الخالقين، يعني الآن خالقون كثيرون وأحسنهم هو الله تبارك وتعالى، على زعمهم هم يقولون يعني خلق الصنم أو خلق الإله الفلاني، الوثنيين يقولون ولا في كل زمان. فالله تبارك وتعالى أحسن الخالقين على زعمكم أن عندهم خلق، وليس عندهم خلق في الحقيقة، إنما هو السنة والنحت وكذا. أمن الإيش حين أذهب بما هل يجب أن إيش يقول حين أذهب أمن الواجب ما أدري علي حين أذهب إلى المواضي هل يجب علي أن أصلي تحية المسجد؟ نعم، كلما دخلت المسجد إذا دخل أحدكم المسجد ذهبت وتوضأت فلا تجلس حتى تركع ركعتين أو تكون الصلاة الفريضة قائمة فصلي معه فقد جلست بعد الركعتين. هل يخرج الرجل الذي عقد على امرأة عقدا شرعيا ولم يدخل فيها هل يخرج عنها الزكاة؟ نعم، لأنه ملك ناصيته ولو لم يدخل على عقد قد جعلها في ذمته الرجل فنفقته عليها، وكذلك إلا إذا كان أبوها أمها وكذا، لكن الأصل فيه ما دام عقد عليها ولو لم يدخل فيها ولم يطلقها ففي هذه الحالة هو المسؤول أن يخرج عنها صدقة الفطر. نعم، ما نصيحتكم؟ أو المرأة هي المسؤولة صدقة الفطر، كان الصحابة يخرجون عن أهاليهم. نعم، فهو عليه، كذلك عن الغلام وغيره. ما نصيحتكم لمن يطعن في ولي الأمر ويعيره؟ إيش معنى يعيره؟ أين وجد ولي الأمر حتى يعيره؟ أما يعيبه قل كذا، في الحقيقة لا يطعن في ولي الأمر إلا من في قلبه مرض إن كان ولي الأمر صالحا، أما ولو كان فاسقا لا يجوز طعنه قدام الناس أبدا. لكن إذا كان لك عرضة عليه اعتراض على شيء فاختلي به كما كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعون، اختلي به وقل أن الدنيا وراءك ماذا تقول كذا، أنصحك أن تنظر الأحوال وكذا. أما أن يقوم جاء في الجريدة كذا وأن فلان يفعل كذا وكذا، يا جماعة هذا إيغار صدور الناس، هذا ليس من الشرع، وهذا الذي أفسد الشباب، أفسد بعض الجماعات. الجماعات بعضهم ليست عندهم إلا فكرة الثورة على الدولة القائمة، والله هذه مشكلة. ولذلك هم ما يتعظون ماذا أحدثت هذه الأفكار في بلاد الإسلام من الفساد، إراقة الدماء وإذهاب الأعراض، لكنهم ما يتعظون الله المستعان. حتى لو كان كافرا، حتى لو كان ايش تقول؟ طيب نمشي. حتى لو كان كافرا لا يجوز لك ان تتكلم عليه ما دمت انت تحت ولايته، لا يعرضك في دينك وايمانك وصلاتك وتربيه اولادك، فلا يجوز لك ان تتكلم عليه. نعم، اذا كنت تريد ان تدعو الى الدين الخالص فتذهب وتدعوه، وهذا وارد. في هذا الزمان كان الناس يذهبون، كان الشيخ عبد الصمد شرف الدين احد علماء الهند، وهو خال دكتور عبد الله عمر نصيف اللي كان من الرابطة، كان كتب إلى جميع الرؤساء تلك الأيام، كان والوزراء نيكسون وغيرهم كتب يدعوهم إلى الله تعالى، سبحان الله، وبحكمة عجيبة جدا. وطبع هذا الكتاب، إذا أصرت الزوجة على حضور أعراس فيها منكرات والزوج يرفض ماذا يشرع له يعمل؟ إذا أصرت هي ينبغي للإنسان ألا يستعمل، هو رجل صاحب عقل كامل في الحقيقة في مثل هذه الحالة والله لو رحت عليك 3 طريقات. هذه كلها لا ينبغي يتكلم، لكنه يصبر ولا يتركها تروح، وإذا ذهبت فرجعت في الحقيقة فلا بد أن يجوز له أن يعمل كل عمل غير التطليق، يتركها لشهر كامل. النبي صلى الله عليه وسلم آلى من أزواجه شهرا كاملا ما دخل عليهم للتربية. يا أخي طرقنا أخرى، ليس الضرب والطرد والتطليق. الشباب الآن ما يعرفون إلا يتكلمون، وخاصة من ليبيا سبحان الله شيء كثير، كل يوم يتصلون بعدة اتصالات. أنا كنت غضبان وطلقت 3، قلت هل كان غضبك وأنت رأسك تضربه في الجدار؟ قال لا. قلت معناه أن طلقت أنت وأنت عاقل. المشكلة يا أخي، فلذلك لو تأسى الناس كفارا ومسلمين في هذه الحالة حق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحصل الفراق. ترى إذا غضبت ووليت ظهرك ووجهك يوم يومين هي تذوب، وبكرة تأتي تتملق إليك وتقول طيب تعفوني وكذا وكذا. أما عندك أولاد وكذا، أنت روحي إلى بيتك وأنت مطلقة 100 مرة وكذا. لا يجوز هذا يا أخي، لابد أن يكون لا تظلموا أنفسكم ولا أهليكم. هل المؤتمر الذي ليس من أهل مكة هل يخرج الزكاة هنا؟ المؤتمر الذي أصابه العيد هنا فيخرج النفس هنا، وأهله يخرجون يتصل بهم يخرجون هناك، أو كان إذا لم يمكن الاتصال مثل الزمان القديم يوصي بهم من أول ويسألون من اللي يخرج، فهم يخرج في المكان الذي هم فيه وهو يخرج من مكان الذي هو فيه، أو في بلده إن كان فيه فقراء يعرفهم ويعرف شدة حاجتهم. لا يعني أهل بيتي يخرجون ومن كانوا هناك يخرجون لهم، وأنت أخرج هنا. سميت به نفسك أو أنزلته، قوله صلى الله عليه وسلم سميت به نفسك أنزلته في كتابك، ذكر حرف أو في التفريق بين إيش الجمل، فهل كل فقرة من الحديث يدل على أسماء متباينة؟ سميت به نفسك نوع الأسماء، يعني سميت به نفسك ولا نعرف، أنزلته في كتابك عرفناه، أو أنزلته على كتابك، أو علمت آدم من الخلق، هذه التنويع، يعني هذه أنواع صفات الله تعالى التي له قد يكون 200 قد يكون أكثر، والذي فيه القرآن وكذا عرفناه. نعم، فهذا للتنويع بارك الله فيك، وليس فيه شيء آخر. أنتم تكتبون تعلمتم من آدم عليه السلام ولا من هنا؟ كتابة آدم، هل يجوز العمل بين الدول من غير حكوماتهم أو بالتهريب للموات غير الغنم؟ والله هذه المسائل على كل حال تأتي. نعم، هناك قد تكون على الحدود ناس فيستفيدون، يجلبون من هنا إلى هنا يبيعون، ثم من هنا. الدول إذا كانت لا تؤاخذك، وهذا تقرير منهم، إذا كانت الدولة يجب أن نطيع الدولة، إذا كانت الدولة تمنع فيجب علينا أن نمتنع، وإذا كانت ما تمنع إن شاء الله أو أذنت فيما بعد، ولا تعتمد على من هم حفاظ الأمن يسمحون لك، هؤلاء لا ليس لهم تخويل. النظام العام للدولة إذا كانت تمنع تهريب لا يجوز، بارك الله فيك. من أحصاها دخل الجنة، كيف نحصل هذا الفضل مع أن الحديث في تعيينها ضعيف؟ يا شيخ الحديث في تعيينها ضعيف، لكن القرآن والسنة الصحيحة قد عينت شيء، الحديث الخاص الذي فيه، لكن في القرآن جمع من القرآن، فأنت اختر 99 من هذه التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة وأحصيها إن شاء الله فتحصل هذه الذي الوليد بن مسلم، والحديث هذا أدخله أحد كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من أحصاها دخل الجنة بدون ذكر هذه الأسامي. فإذا نبحث هذه الأسامي في الكتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة ونحصيها إن شاء الله. سائل يسأل بارا، هل يجوز الأمر بين الدول من غير إذن حكومة؟ هو هذا الذي كان يعني إذا كان في الحقيقة يعني الدول تمنى فلا ينبغي أن يعرض أولا نفسه للإذلال، ثانيا خيانة للدولة إذا كانت دولة إسلامية مهما كانوا فساق. على كل حال هؤلاء الذين يقيمون النظام وكذا لكنه لابد أن يطاعون، وإلا يذلونك ويؤذونك، وربما كنت تحت دولة كافرة يقولون المسلمين كلهم كذابين غشاشين مهربين إلى آخره، فيكون أثر السلام بعد الإمام وقبل الإمام وما الإمام ما حكم. السلام بعد الإمام هو المطلوب، وقبل الإمام يفسد الصلاة، مسابقة الإمام يفسد الصلاة مع الإمام. يقولون مقارنة ومتابعة، مقارنة متابعة هذان يجيزان الصلاة، متابعة هو الأفضل، أما المسابقة تفسد الصلاة في أي ركن من أركان الصلاة، ترفع رأسك قبل الإمام هذا تفسد الصلاة. رجل آتى رجلا مال ثم جاء ليأخذه فقال ليس عندي، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل إن كان، ولذلك إذا كان آتيت قرضا أو شيء فلا بد أن تشهد، فإذا ما أشهدت فما ليس لك إلا أن تستدرجه وتطلب منه شيئا فشيئا وتذكره إذا كان ما يخاف الله تعالى ولا يعطي. فهنا جاء قال العلماء إذا وجدت حقك من ماله بحيث لا يعرضك للسرقة وكذا، لكنه أخذت بطريقة لا يعرف وقالوا جاز لك أن تأخذ حقك فقط، هذا سموه مسألة الظفر، هذا جازه، لكن فيه أيضا الظفر فيه خطر، ربما لا تقدر أن تثبت أن لك عليه مال وهو يقدر أن يثبت بأنك سرقت عليه ما هو كذا فتقطع يدك، فالظفر فيه خطر، لكن بعضهم يعني يفتي بهذا، ولذلك تصبر حتى يهديها الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، إن شاء الله غدا.